قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام على رسول الله وبعد. فما تفسير سورة التحريم؟ سورة التحريم سورة مدنية، مطلعها قول الله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قوله سبحانه يا أيها النبي، الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. ومن العلماء من قال إن هذا النداء يحمل تكريما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء في القرآن الكريم بأسمائهم، ولم ينادي الرسول في القرآن الكريم باسمه أبدا، بل قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. أما غيره فقال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ونادى إبراهيم كذلك: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فكلهم نودوا بأسمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينادى باسمه في الكتاب العزيز أبدا، بل كما سمعتم: يا أيها النبي، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فإذا أحل الله لنا شيئا لا يجوز لنا أن نحرمه، فإن التحريم أيضا مذموم فاعله بغض النظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فعل ذلك عن اجتهاد، ولكن تحريم ما أحل الله نوع من أنواع الاعتداء أيضا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قال فريق من العلماء إن الاعتداء هنا بالتحريم، تحريم ما أحل الله، فكما أنه يذم من استباح المحرمات، يذم من حرم الطيبات أيضا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عتاب لطيف، عتاب من الله يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم: لم تحرم ما أحل الله لك. وللآية أكثر من سبب نزول صحيح، فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، تحصل واقعة ثم واقعة ثم واقعة، فتنزل الآية في الوقائع كلها. فلا اختلاف بين قول الصحابي الآية نزلت في كذا، وقول صحابي آخر بل نزلت في كذا، فكل ذلك من اختلاف التنوع. وأسوق مثالا: لو كان هناك في بلدة كبلدتكم جهاز شرطة للمرور يتفقد أحوال المرور في شارع من الشوارع، فوجد أن شارع من الشوارع حدث فيه أن سيارة دخلت في مبنى، وهذا الشارع أيضا ورد أن تريلا داست سيارة، وورد أيضا في نفس الشارع أن شخصا يركب دراجة نارية ضرب شيئا، ضرب طفلا قتله. فلما وصلت هذه الأحداث على مراحل لإدارة المرور أصدرت قرارا بوضع إشارة مرورية في هذا الشارع، إشارة ضوئية. فناس يقولون الإشارة الضوئية نزلت بسبب الدراجة النارية وما صنعته، وناس يقولون الإشارة المرورية لأن التريلا دخلت في دكان. كل يحكي عن السبب، والحاصل أن القرار نزل فيها، نزل بسببها جميعا، فلا تعارض، فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، وقد تنزل آيتان في سبب واحد. فنزول الآيتين في واقعة واحدة مثل قوله، مثل قصة أبي طالب لما قال له النبي يا عم قل لا إله إلا الله فأبى أن يقولها، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت إنك لا تهدي من أحببت، ونزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قد تنزل آيتان في سبب واحد، وقد ينعكس، قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، كهنا لما تحرم ما أحل الله لك، لها سببان من أسباب النزول. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عسلا عند زينب بنت جحش، وكان يحب الحلواء والعسل، فكان يطيل المكس عندها. فتواطأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما، قالت إحداهما للأخرى أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتسأله أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة قالت ما هذه الريح التي أجدها منك ولم تكن سم ريح؟ قال شربت عسلا، أو قال ذلك لعائشة أولا، شربت عسلا عند زينب وقد حلفت أولا أعود. فلما ذهب إلى حفصة، لما اقترب منها وكان يحب أن تشم منه الرائحة الطيبة، فقالت حفصة وليس ثم ريح، أكلت مغافير؟ قال ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت، فحرم على نفسي العسل بسبب ما قيل له من عائشة ومن حفصة. فقالت زوجته جرست نحله العرفط، يعني تعني هذا النحل الذي أتى بهذا العسل كان يرعى في شجر العرفط، يعني يمس من رحيق شجر اسمه العرفط، فلهذا جاءت الرائحة كريهة. هكذا تواطأت عائشة وحفصة، ولم يكن شيء من ذلك. فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، أي تطلب بتحريم ما أحل الله لك رضا أزواجك عنك، والله غفور رحيم، قد فتح لك باب التوبة حتى تتوب، والله غفور رحيم. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بتسع نسوة، وكانت عنده إماء، منهن ماريا، فالماريا لم يكن يقسم لها، لأن الرجل لا يلزم بالعدل بين الإماء والحرائر، إنما القسمة تكون للحرائر. الأمة يأتيها في الوقت الذي يريد من غير تثريب عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حفصة، أتى جاريته ماريا، فعلمت بذلك حفصة فقالت: أفي نوبتي وعلى فراشي؟ فقال: لن أعود وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا. فنزلت: لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ عليه لا يجوز للرجل أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله إرضاء لزوجته، لا يجوز له ذلك. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قال العلماء: ختمت الآية بقوله تعالى والله غفور رحيم، شأنها شأن سائر الآيات التي تصوب الشخص إذا صنع صنيعا خلاف الأولى، مثل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ثم فتحت أبواب التوبة لهم حتى يتوبوا ولا ييأس شخص من رحمة الله. قال تعالى: والله غفور رحيم. وبإطراد تفتح أبواب التوبة أمام مرتكب الجنايات، فقاطع الطريق بغض النظر عن الآية التي نحن بصددها، والذي يسكر ويعربد. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فتحت لهم أبواب التوبة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ففتح باب التوبة. ومنه الذين خدوا الأخاديد للناس وألقوهم فيها، تفتح باب أبواب التوبة لهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا قبلت توبتهم. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال تعالى: والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد أوجب الله عليكم وبين الله لكم ما تتحللون به من أيمانكم. وقال العلماء: كان الذين من قبلنا ليست عندهم كفارات الأيمان، بل من حلف على شيء ألزم بفعله لكن في شريعتنا وضعت هذه عنا بقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد أوجب الله عليكم وبين لكم ما تتحللون به من أيمانكم حتى لا تأثموا إذا لم تنفذوها. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة اليمين هنا مجملة ومبينة في صورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فتحلة اليمين مبينة في صورة المائدة والله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على شيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وقال: والله لئن يستلذ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يميني ويفعل الذي هو خير. قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم، أي متولي نصركم، متولي أمركم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم، عليم بكم حكيم فيما يشرع. ثم قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي يذكر وقتا أسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا قاله بينه وبينها سرا لا تخبري بذلك أحدا، كما في قصة ماريا: لن أعود وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. خرجت فأخبرت. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فيها من الفوائد ما يلي: الفائدة الأولى أن المرأة مهما كانت لا تكاد تستكثم على أسرار، لأن زوجة رسول الله وهي من الفضليات أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ثم نسوة قليلات يكتمن الأسرار كفاطمة لما أصر إليها النبي حديثا في مرض موته وأخبرها أنه يتوقع أن يموت في هذا المرض، وكذلك أخبرها أنها من أول أهله لحوقا به، كتمت كل ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، إذا كانت المرأة العاقلة الرشيدة أخبرت بالسر، فامرأتك من باب أولى أن تخبر بالسر. فالذي أسر إليها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أم للمؤمنين، وهي أم للمؤمنين، ومع ذلك أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، أشار إلى بعض الأمور ولم يفصل في كل ما قالته، إنما أعطاها ما يفيد أن الله سبحانه أخبره بما أفشته، أن النبي قال لحفصة: لا تخبري بذلك أحدا، فذهبت وأخبرت، ذهبت وأخبرت. قال تعالى: وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال العلماء: فيه من فقه التعامل بين الزوجين أن الزوجة إذا أخطأت 10 أخطاء آخذها في 5 وتجاوز لها عن 5، لأنها ناقصة عقل ودين، وناقص العقل والدين يعامل معاملة ناقص العقل والدين. أما إذا عملته كشخص كامل تلام أنت الملام. فمثلا إذا أخطأ الطفل 10 أخطاء وأنت واقف في المرصاد كل دقيقة تضرب الطفل: أخطأت، لماذا أخطأت، لماذا أخطأت، الولد يجر منك والناس يقولون عنك: هذا الرجل يعمل عقله بعقل طفل، عقله كعقل الأطفال. وقديما قالوا: قاضي الأطفال يحتاج إلى قاضي يحكم، إلى ما غير إلى آخر ما قالوا. الشاهد أن الزوجة إذا أخطأت 10 أخذها في 5 واترك لها 5، لأن النبي عرف بعضه وأعرض عن بعض. فكما أسلفت إذا أخطأت الزوجة 10 أخطاء أخذها في بعضها واترك لها البعض. وفي الكتاب العزيز قال تعالى في شأن بني إسرائيل وأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما وجه هذا؟ أخبركم الرسول بكثير من الذي أخفيتموه وعفى عن كثير لم يخبر به، سترا عليكم ولعدم فضيحتكم. أخطأت يا بني إسرائيل أخطاء كثيرة، واعتديتم في السبت ومسخ بعضكم لقردة وخنازير. فإذا أخبرناكم بكل المخازي التي وقعت لكم ازدراكم الناس تماما، ولكن قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يسطر عليه لعدم فضيحتكم. ونحوه في التنزيل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فلم يقل كل الذي هم فيه يختلفون. هذا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي من امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. يعني لا أحب أن أخذ كل حقي مستوفا من امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. فلذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخذة في مواطن والعفو في مواطن. فعائشة أخطأت مثلا خطأين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها في خطأ وترك لها الآخر، فكان يكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر خديجة خديجة خديجة، وخديجة ماتت قبل أن تولد عائشة، فقالت عائشة: خديجة خديجة خديجة، غارت، قالت: ما تذكر من امرأة عجوز حمراء الشدقين، يعني تعني أن أسنانها سقطت ولم يبق إلا اللثة، ماتت في غابر الدهر، هلكت في غابر الدهر. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. فالشاهد الرسول ما سرب على عائشة في هذا، ولكن في موطن آخر قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية هكذا، تعني أنها قصيرة. قال يا عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالشاهد أن الشخص يسدد ويقارب، يسدد ويقارب، ويعامل الناس على قدر عقولهم، يعامل الناس على قدر عقولهم. قالت عائشة: اقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. لما كان النبي يرسل معها من يلعب معها من الأطفال، اقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. كذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله عنها تقول. فينبغي أن تتعامل مع الناس على قدر عقولهم. فلما كانت المرأة ناقصة عقل ودين، إذا وقفت لها أمام كل الأخطاء التي صنعتها سيقولون عنك: أنت رجل ناقص العقل. أقول ناقص العقل، عقلك بعقل امرأة؟ لأن المرأة تشتمك وتهلوس، اتركها، تجاوز عنها، رد بكلمة، لكن تنزل نفسك منزلة المرأة وتجلس تسرسر أمامها ويتسب وأنت تسب، هذا يدل على قلة عقلك، يدل على قلة عقلك. والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال لا هذا سر، فلما نبأت به وأظهره الله عليه أخبرت به الناس وأطلع الله النبي على هذا الإفشاء، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أشار إليها إشارات أنه عرف الذي قالته. قالت من أنبأك هذا؟ تريد أن تعرفها من معرفة ستولد مشاكل أحيانا. قال نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله تم الكلام، إن تتوب إلى الله، توب إلى الله، توب يا عائشة إلى الله، وتوب يا حفصة إلى الله. إن تتوب إلى الله ليس جواب شرط فقد صغت قلوبكما، إنما المعنى إن تتوب إلى الله، توب إلى الله فقد مالت قلوبكما. توب إلى الله، ما أقول لك يا أخي امشي مستقيم قد انحرفت، فقد انحرفت، ارجع امشي مستقيم. فهنا قال إن تتوب إلى الله حس على التوبة، ليست إن هنا الشرطية، تقول إن جئت تأكل، ليست هكذا، إنما إن تتوب إلى الله، توب إلى الله، توب إلى الله فقد مالت قلوبكم عن الحق. لعل المعنى اتضح، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت بمعنى مالت، صغت بمعنى مالت، ومنه أصغى فلان إلى فلان، يعني أمال إليه أذنه حتى يستمع كلامه. قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه، إن تتعاون على رسول الله أنت يا عائشة وحفصة، فإن الله هو مولاه، الله متولي نصره، وجبريل مع رسول الله، وصالح المؤمنين مع رسول الله، والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير بمعنى ظهراء أي معاونون. قد يطرح أو تطرح أسئلة، منها قوله تعالى قلوبكما، قلوب من هي؟ هما امرأتان، فلماذا لم يأتي بضمير التثنية قلباكما، وقال قلوبكما وهما شخصيتان عائشة وحفصة؟ أجاب على هذا بعض العلماء بأن العرب أحيانا تستعمل في ضمير التثنية وبدلا منه ضمير الجمع، أحيانا تستعمل ضمير الجمع مكان التثنية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل يديهما، وهذا وارد وكثير. قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظهر عليه، إن تتعاون عليه، فإن الله هو مولاه أي متولي نصرا. سائل يقول لماذا وبعد أن قال تعالى فإن الله هو مولاه ذكر أن جبريل مولاه وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ ألم يكن الله كاف عبدا؟ فالجواب بلى، الله كاف عبدا، ولكن أحيانا تطمئن النفوس إلى الأسباب الظاهرة، إلى الأسباب الظاهرة، ولا تكتفي بالأسباب الغيبية. ومن ذلك اطمئنان النفوس بالأسباب الظاهرة، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، الآيات. والثاني، الدليل الثاني في هذا المقام قول الحواريين لعيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، إني منزلها عليكم. فالشاهد من قولهم نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، فالنفوس تطمئن بالأسباب الظاهرة، الأسباب الظاهرة. فهذا قول إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظهر عليه تتعاون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقد وافق عمر ربه في هذه الآية، وافق عمر ربه في هذه الآية، قال عمر كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. المرأة لم يكن لها عندنا شأن في قريش، وكان أهل المدينة رجال تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار نساء الأنصار. فغاضبت زوجتي يوما فإذا هي تراجعني، فاستنكرت أن تراجعني، استنكرت مراجعتها لي. فقالت لم تستنكر أن أراجعك وابنتك تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم إلى الليل، تهجره اليوم إلى الليل. قال إذا فعلت ذلك حفصة فقد خابت وخسرت. فذهب عمر إلى حفصة، قال يا حفصة أتراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل، وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قال أأمنت أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله فتعذبي؟ يا حفصة سليني من مالي ما شئت، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية وفق ما قاله عمر لحفصة رضي الله عنها. قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، أي مستسلمات طائعات موحدات خاضعات، مؤمنات مصدقات قانتات مطيعات، تائبات رجعت عابدات، سائحات صومات، سياحة الصوم، سيبات وأبكارا. قدمت البكر على السيب، ومعلوم أن الزواج بالبكر أفضل من الزواج بالثيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هلا جارية تلاعبك هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فقد في الجملة زواج البكر خير من زواج الثيب، ولكن أحيانا تكون في الثيب مناقب ترقيها عن البكر كديانة أو منصب أو حسب أو غير ذلك. قال سبحانه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يبقى السؤال لماذا قدمت الثيب على البكر في الآية؟ قال بعض العلماء لأن هذا وصف حال النبي، جلهن ثيبات باستثناء عائشة رضي الله عنها، جلهن كن ثيبات فخوطبن بما يقتضيه المقام. وقال آخرون إن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، إنما تقتضي مطلق التشريك، والله أعلم. قوله تعالى سائحات كما أفدت صومات على رأي كثير من العلماء، وقد ورد بذلك حديث ضعيف: لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الصوم، إلا أنه خبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا والثيب ليست التي ذهبت بكرتها فقط، التي ذهبت بكرتها ممكن تسمى أيضا بكر، فالوثبة تذهب البكارة، الوثبة إذا قفزت قفزة تذهب البكارة. ولا يخفى عليكم أن الفتيات اللواتي يدخلن التربية الرياضية ونحو ذلك يأخذن شهادات كي يطمئن الزوج أن ما حصل لها لم يحصل بسبب فحش ولا أو شيء، إنما لأن تمارين الكلية تؤول إلى ذلك. سيبات وأبكارا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آية تبين أن الرجل سيسأل عن أهله لأن الله أمره بذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال أيضا قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الحديث: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. قيل حجارة الكبريت وقيل عموم الحجارة، وهذا أسلم والله أعلم. عليها ملائكة غلاظ يتسمون بالغلظة، فليست لهم قلوب رقيقة طريق لكافر، إنما قلوبهم في أوجه الكفار شديدة. قال تعالى: وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، منهم وكبيرهم مالك، إذ قالوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وراه النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك منذ خلقه الله. قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تقدموا اعتذارات يوم القيامة، إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي إنما تجزون ثواب ما كنتم تعملون أو عقاب ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. من العلماء من يقول: التوبة النصوح أن تنوي معها العودة على عدم الذنب، أن تعزم العقد على ذلك. التوبة النصوح تقتضي أمورا: تقلع عن موطن المعصية، تقلع عن موطن المعصية. ثانيا: تعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية. نعم، قد تعزم وتزل قدمك مرة ثانية، ولكن تستغفر وترجع إلى الله. الذين يقطعون بأن التوبة النصوح من شروطها عدم العودة إلى الذنب تحكم بلا دليل، إنما العزم على عدم العودة إلى الذنب. وقد ورد أن الكليم موسى عليه السلام وكذا رجلا قبطيا فقضى عليه، فوكذاه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لكن ماذا كان؟ فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما هو تاب أمس من القتل، واليوم أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. فأعود قائلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الماء لا شاء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا خالصة تعزم معها على عدم العودة إلى الذنب، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أن يمحوها عنكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فالخزي يوم القيامة دخول النار والعياذ بالله. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم معروفة، يمشي يوم القيامة وأمامه نور لإيمانه. وبأيمانهم، هل المعنى نورهم يتقدمهم ويكون عن يمينهم، أم أن هناك تقدير آخر؟ نورهم يسعى بين أيديهم وكتبهم بأيمانهم، أو بأيمانهم كتبهم، وجهان للعلماء. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي وبأيمانهم كتب أعمالهم تلقوها باليمين، أو وبأيمانهم أحرف الجر تتناوب فتكون الباء بمعنى عن، أي يسعى بين أيديهم أمامهم عن أيمانهم إذا قلنا الباء بمعنى عن. وفي التفسير أصل أظنه سبق التذكير به، وهو أصل التضمين بعض العلماء يقولون به والبعض لا يقولون به، ويقولون أولى منه أن حروف الجر تتناوب. كيف أوضح هذا بمثال؟ فبالمثال يتضح المقال. قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هناك اتجاهان في التفسير. أنا أقول عينا يشرب بها أن الباء بمعنى من، ويكون المعنى عينا يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فجعلت الباء جعلت عن بدلا من، جعلت ايوه عينا يشرب بها اي يشرب منها. فهذا مصير عند اهل اللغه بان حروف الجر تبادلت، اخذت احداها مكان الاخر. او اتجه اتجاها اخر في التفسير واقول: لا، اترك حرف الجر كما هو وأتجه لتضمين الفعل معنى فعل آخر. فأنا سأترك الآن كلمة بها كما هي، وآتي إلى الفعل الذي قبلها عينا يشرب بها، أي غير في معنى الفعل ليس في الكتابة. فأقول المعنى عينا يروى بها عباد الله. فأنا قلت التضمين فعل تضمن معنى فعل آخر، والأولى كانت تناوب حروف الجر. مفهوم كذا ولا؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، على التأويلين السابقين. يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. ما وجه هذا القول منهم؟ قال بعض العلماء: يوم القيامة تقسم الأنوار كما سبق في سورة الحديد، كل يعطى من النور على قدر إيمانه، يأخذون هذا النور كي يجتازوا الصراط به، فهناك ظلمات، فالنور يضيء لهم الطريق للمرور على الصراط الذي تحته جسره جهنم والعياذ بالله. فهم في طريقهم كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يعطى من النور على قدر إيمانه، فكل متجه إلى الصراط فجأة تطفأ أنوار أقوام، تطفأ أنوار أقوام هم أهل النفاق، لأنهم نقضوا التوحيد بعد غزله بقولهم لا إله إلا الله بعد إبرامه، فتطفأ أنوارهم فيقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نستضيء بنوركم، فيقولون لهم ارجعوا وراءكم حيث كانت الأنوار تقسم فالتمسوا نورا، ارجع في مكان توزيع النور التمس نورا، فيرجع إلى مكان توزيع الأنوار فلا يجد شيئا، فيأتي مرة ثانية للحوق بأهل الإيمان فيضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث، فإذا طفئت أنوار أقوام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه ربنا أتمم لنا نورنا حتى لا يطفأ، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا استر علينا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، فالمغفرة الستر والتغطية، إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قيل هذه آية السيف على المنافقين، وهناك أربعة آيات سبق التنويه عليها وأنها آية سيف على المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد. الآية آية سيف على أهل النفاق، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. آية سيف على أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آية سيف على الفئة الباغية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، كيف ذلك وقد قال تعالى فقول له قولا لينا، وقال وقولوا للناس حسنا، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالجواب أن هذا يختلف عن هذا، هذا مقام نصح فيه القوم بما فيه الكفاية وأظهروا الإسلام، ولكنهم مع ذلك يظهرون الكفر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فحينئذ يشتد عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المصير الذي يصيرون إليه والمأوى الذي يؤون إليه جهنم والعياذ بالله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب مثلا لماذا؟ قال العلماء لبيان أمرين، الأمر الأول أن الشخص لا يملك هداية زوجته، نوح لم يملك هداية زوجته، لوط لم يملك هداية زوجته. الأمر الثاني أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لأن الخيانة تكون حيث لا يعلم الشخص الذي تمت خيانته أثناء حدوث الخيانة، كانت خيانة في الدين. الأمر الثالث ضربت مثلا لكون الشخص لا يغني عن زوجته شيئا، فالأمر الأول لن يستطيع أحد أن يهدي أحدا، الأمر الثاني أن الله يعلم ونحن لا نعلم، فقد يكون الرجل جليسي ونيسي، وأنا أنام معه وأقوم معه وأسافر معه ولا أستطيع اكتشافه، لأن المضمر في القلوب لا يعلمه إلا رب العباد سبحانه وتعالى. ولذا لا ينبغي أبدا أن تقسم عن نية شخص. أنا بعض إخواني يتسرعون في هذا الباب يقولون والله كان قصد خير. أنت يا أخي لما تحلف؟ تعرف القصد، القصد محله ماذا؟ محله القلب. ما تستطيع أو تقول والله كان يريد كذا، ليس لك أيضا. الإرادة محلها القلب، والقلب لا يعلمه إلا الله، هو عليم بذات الصدور. والوجه الثالث أنهما ضربتا مثلا لكون الزوج لا يغني عن زوجته شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل دخل النار مع الداخلين. في جملة الداخلين إهمال، في جملة الداخلين. وفي المقابل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ابن القيم أورد هنا كلاما عند قوله امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، قال لماذا لم يقل ضرب الله مثلا للذين آمنوا زوجة نوح وزوجة لوط، أو ضرب الله مثل، عفوا، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح، لماذا لم يقل زوجة نوح؟ وأيضا قال ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، لما لم يقل زوجة فرعون؟ فقال إن التعبير دقيق، لأن كلمة الزوج تقتضي المشاكلة والمشابهة، المشاكلة والمشابهة، بمعنى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم يعني هم ومن وأشباهه، هم وأزواجهم هم وأمثله. فلما لم تكن امرأة نوح مشاكلة له لم يقل زوجة، إنما عبر بلفظ المرأة. ولما لم تكن امرأة فرعون على شاكلته عبر بلفظ امرأة ولم يعبر بلفظ الزوج. إلا أنه اعترض على هذا الكلام باعتراضات، منها أن الله قال في شأن الخليل إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت، وقال في شأن امرأة زكريا، امرأة زكريا عليه السلام قال وكانت امرأتي عاقرا. فأجاب ابن القيم على هذا بقوله إن المقام كان مقام ولادة، كان مقام ولادة أو تبشير بالولادة، فهذا ناسب أن تكون في كلمة المرأة امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، والله أعلم. قال تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة لوط نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين، في إثبات أن الخلق كلهم عبيد لله، فنوح عبد ولوط عبد من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال ابن عباس لم تزني امرأة نبي قط، والخيانة خيانة في الدين، والخيانة خيانة في الدين. وهذا رأي جمهور العلماء، نظر منهم من قال بالخيانة الأخرى، فما أدري قتادة أو غيره، لكنها فئة قليلة التي كانت تكون تقول خيانة بعمومها. واستدل له بقوله إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح في ابن نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لكن الجمهور على ما اختاره ابن عباس في تفسير الآيات. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون وهي آسيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لم تذكر أسماء لامرأة نوح ولا امرأة لوط ولا امرأة فرعون في القرآن الكريم، ولم يذكر في الكتاب العزيز اسم أي امرأة إلا مريم، فلذا تصان أسماء النساء ولا تبتذل، لا تبتذل أسماء النساء في الأماكن، لا تبتذل أسماء النساء في المجالس، لا تذكر أسماء النساء. فإن احتج محتج بأن أسماء نساء النبي ذكرنا، فالجواب أن هذا كان في مقام التعليم وذكرنا لعلة، والله أعلم. قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسيا. وليس هناك أي دليل على أن النبي سيتزوج آسيا في الآخرة. امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا، فقالت عندك قبل ما تقول بيتا، قالوا اختارت الجار قبل الدار. فلزاما وأنت تستأجر بيتا، أنت ذهب تستأجر شقة، المغفل من يدخل الشقة وينظر إلى الجدران والتشطيب والحمامات فقط. نعم هذا ينظر إليه، لكن قبل هذا انظر إلى الجيران، قد يكون الجار جار شرير، قد يكون الذي فوقك في الشقة مؤذي، فتدخل الشقة وهي نظيفة منظفة، وبعد يومين تجد يضرب برجله فوق السقف، تجده يسقب الحمامات عليك، يفتعل أي مشاكل، تجده يخونك في أهلك إذا أنت سافرت. فيلزمك أن تبحث عن الجار قبل الدار. فهذا أفرض له المفسرون وقتا، اختار الجار قبل الدار. الجيرة تشترى، يعني عايز أنت كنت بجوار رجل صالح في السكن، ممكن تدفع ثمن أكبر بكثير من أجل صلاح الجار الذي سيخلفك في أهلك. إذا سفرت حافظ على أهلك، إذا ابنتك خرجت نصحها ووعظها. غيره من الجيران يستدرج ابنتك إلى الشقة المجاورة ويفعل معها المحرم. فلذلك نحرص على اختيار الجار قبل الدار. أخذ ذلك العلماء من قول مريم عليها، من قول امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهل يجوز أن نقول في دعائنا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة؟ نعم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجينا يا ربنا جميعا من الظالمين. قالت ونجني من فرعون وعمله. قال البعض إن فرعون علم لمن ملك مصر من الجبابرة. قال البعض إن فرعون علم لمن ملك مصر من الجبابرة، فكان كل جبار يملكها يلقب بفرعون، كل جبان يملك الفرس يلقب بكسرى، وكل جبار يملك الروم يلقب بقيصر، وكل جبار يملك الهند يلقب ببطليموس، وكذلك الحبشة قالوا النجاشي باستثناء أصحمة، أصحمة هو اسم النجاشي، واليمن تبع. لكن لم يستظهر هذا فريق من العلماء، بل قالوا إن فرعون اسم لملك مصر في زمان نبي الله موسى عليه السلام، وليس علما كما قال البعض، إنما هو اسم لمن كان يملك مصر زمن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. هذا يجرنا إلى الكلام عن حتشبسوت ورمسيس وتوت عنخ آمون وقصر اللابرانتيتي وخوف وخفرع منقرع ونحو هؤلاء. فأعود مذكرا وإن كان الكلام قد يستغرب، إن الذي قام بفك أحرف اللغة الهيروغليفية في حجر رشيد التي كانت نقوشات على حجر رشيد رجل يقال له شامبليون، كما درسونا. وشامبليون هذا كان قادما مع الحملة الفرنسية على مصر، فهو رجل كافر. ورب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا فاسق يتثبت من خبره. ومن المشعر بكذبه من المشعر بكذبه وإهماله للدين أصلا أنه ما ذكر في ترجماته للأحرف في اللغة الهيروغليفية لم يذكر أي نبي دخل مصر، لم يورد ذكر موسى عليه السلام من الأصل، لم يورد ذكر يوسف الصديق عليه السلام من الأصل، يوسف كان عزيزا على مصر، لم يذكر خليل الله إبراهيم ووفوده إلى مصر، لم يذكر أي شخص من هؤلاء، ولم يذكر الصراعات التي كانت بين الكفار والمسلمين من أجل التوحيد، كل هذا لم يذكره، إنما خدع الناس بتزكية الحضارات الكافرة، تزكية حضارات الكفار، ينفخ في الناس أنت يا مصريون لكم ماض عريق، وهنالك أيضا على شاكلته من يصنع ذلك في دول أخرى تأجيجا للعصبيات الجاهلية، تأجيجا للعصبيات الجاهلية، حتى صار المصري يفتخر بالفراعنة وهم كفار، يفتخر بالفراعنة والفراعنة كفار، ونبرأ إلى الله من الافتخار بهؤلاء الكفار، حتى أصبح بعضهم يقول لا إشكال تجمعنا المصرية، لا أبدا، إنما يجمعنا الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. فأثيرت نعرات، أولها كانت نعرة القومية العربية التي كان ظاهرها في الرحمة وباطنه من قبله العذاب، النعرة نعرة القومية العربية لفصل العرب عن دول المسلمين، وكانوا يتغنون بذلك بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان إلى غير ذلك، فصلوا العرب عن الإسلام، فأصبح الكافر العربي اليهودي أو النصراني أفضل عندهم من المسلم الباكستاني أو المسلم الهندي أو المسلم الأندونيسي تحت ستار وشعار القومية العربية، فتفطنوا لهذا بارك الله فيكم. أعود قليلا خلص بس انت. هو يريد أن يخبرني بالذي في التاريخ الذي عندي من منظور شرعي، هو أخوكم يريد أن يخبرني بالذي درسه في المدارس، أنا طعن في الرجل لكفره، بس هذا من حقي، وما توارد عندي عالم مسلم دين فك هذه الأحرف الذي فكها عالم شخص كافر، هل هي مطابقة أم ليست مطابقة؟ بينت ما عندي من عدم تعرضه لذكر الدين أصلا، إلا الخرافات التي يأتي بها مينا ومن عهد مينا إلى عهد خوفو إلى خفرع إلى غير ذلك، أرجع إلى ما أنا بصدده. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. وسبحان الله ما استطاع فرعون أن يحولها، فهي مثال مضروب لشيء، أن أطغى طغية على وجه الأرض في زمانه لم يملك قلب امرأة، لم يملك قلب امرأة وهي في بيته، ومع ذلك لم يؤثر عليها، صدق الله إذ قال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، فإنكم يا أهل الكفر وجميع آلهتكم التي تعبدونها لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا ولا تصرفوا عن دينه إلا المكتوب عند الله أنه من أهل الشقاوة، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي بصارفين عن الإيمان الكفر إلا من هو صال الجحيم إلا من سبقت عليه الشقاوة. فمثال لكون الشخص مهما على قدره وكانت قوته لا يستطيع أن يثني أحدا عن إيمانه أو يحوله عن إيمانه. وأنتم تعلمون قول السحرة فاقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران، أثبتنا قبل أن الوصلة شعار للمسلمين، شعار للعرب، الوصل فلان ابن فلان، لم يقل مريم عمران توفي إلى رحمة الله مريم عمران، لا، مريم ماذا؟ ابنة عمران. ولم نقل زينب جحش ولا عروة الزبير ولا عمر الخطاب ولا عثمان عفان، كل هذا لم نقله. هل نقول عثمان عفان؟ هل نقول الرسول اسمه محمد عبد الله؟ عبد الله تكون صفة حينئذ، إنما نقول محمد بن عبد الله، عائشة بنت أبي بكر، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، أحمد بن حنبل، مالك بن أنس، سلسلة طويلة. وكما أشار الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه إلى أن إسقاط الوصلة كان من فعل الأدعياء في أوروبا، ولاد الزنا كان يسقط اسم ابن بين الولد وأبيه، حتى كثر أولاد الزنا في أوروبا وغلبوا فأسقطوا الوصل عن الجميع، عن أولاد الزنا وعن الأولاد للصلب. فجاء المسلمون في بلاد مصر وفي غيرها يقولون فلان فلان على نهج ميخائيل غورباتشوف، شارلي ديجول، يحذفون الابن على نهج كليفي إشكول على الأسماء اليهودية، ولكن لغة العرب فلان ابن فلان. وأصبح الذي يقول فلان ابن فلان الآن يستغرب، ازيك انت جامد تخلف فلان ابن فلان؟ يا أخي صح كده، صح كده، ألم تقرأ عبد العزيز ابن باز؟ مش كده بتقول كده؟ محمد ابن عثيمين، دول مجاورة لنا ما زالت محتفظة بالهوية شيء ما، حتى ملوكهم يقول فهد ابن عبد العزيز، عبد الله ابن عبد العزيز، يثبتون الوصلة، أن التلوث لم يصل إليهم كالتلوث الذي وصل إلى مصر. وحسبنا الكتاب العزيز، قال تعالى ومريم، ولا مريم عمران ولا مريم ابنة عمران؟ وإذا قلت مريم عمران يجوز؟ لا يجوز، يؤدب من قال ذلك، لأن في القرآن ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، صانته وحفظته في وقت انتشر فيه البغاء في أوساط الإسرائيليات، ولكنها تعففت وحافظت على نفسها، فلما كان ذلك أكرمت، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنفخنا فيه من روحنا، قال المفسرون نفخ جبريل في جيب فتحة الصدر فتسربت النفخة إلى الفرج، فالله أعلم. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. قيل كلمات الله الكلمات الكونية القدرية، وقيل كلمات الله التي في التوراة، وقيل كلمات الله عيسى الذي سيخلق بكلمة كن. قال تعالى وكتبه عموم الكتب، وكانت من القانتين، قيل القانتين المطيعين لله، الخاضعين لله، الخاشعين لله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. قال عليه الصلاة والسلام سيدة نساء الجنة وكمل من الرجال كثير، ولم يكن النساء إلا مريم وآسية، وفي الأحاديث المتعددة أنهما من سيدات أهل الجنة مع فاطمة وخديجة وامرأة فرعون، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.